بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، نتناول الربع الأول من الحزب 37 في المصحف الكريم، ابتداء من قوله تعالى في سورة الفرقان المكية: وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا، إلى قوله تعالى في نفس السورة: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. منذ نبتت نابتة السوء من أولياء الشيطان وأعلنوا حرب التزييف والتشويه والطعن على أولياء الرحمن، وهم يدورون في حلقة مفرغة يرددون طبقة بعد طبقة نفس القول المتهافت المبتذل من كل هراء، وسلاحهم الوحيد هو سلاح العناد والجدال والمراء. ولذلك نجد كتاب الله يلاحقهم بقوارعه في كل جيل، ويسلط الأضواء الكاشفة على ما هم متصفون به من سفه وتدجيل. وقد تصدى كتاب الله في هذا الربع للكشف عن ترهاتهم وإبطال شبهاتهم وحكاية مزاعمهم التي لا تستند إلى أساس، وتحدياتهم التي بلغت الغاية في الإسفاف والإفلاس. ومن هذه المزاعم والتحديات ما حكاه عنهم كتاب الله تعبيرا عن كفرهم بلقاء الله وشكهم في البعث والنشور، إذ قال تعالى: وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. ثم عقب كتاب الله على هذا التحدي مبينا الحافز عليه والمصير المفجع الذي يؤدي إليه، فقال تعالى: لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا، يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. وقال تعالى في نفس السياق: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، الملك يومئذ الحق للرحمن. ثم عقب كتاب الله على ذلك بآية كلها إنذار ووعيد، فقال تعالى: وكان يوما على الكافرين عسيرا. ومن مزاعمهم وتحدياتهم ما سجله كتاب الله عليهم تعبيرا عما هم عليه من تطاول وغرور وميل التحكم في الأقدار، إذ قال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. ثم عقب كتاب الله على هذا التحدي قائلا: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، ولا ياتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ومن مزاعمهم وتحدياتهم ما وصفه كتاب الله من استهزائهم بالرسالة والرسول تعبيرا عن رأيهم الفاسد ومنطقهم الأعوج، إذ قال تعالى: وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزؤا أهذا الذي بعث الله رسولا، إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. ثم عقب كتاب الله على موقفهم السخيف قائلا: وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. ووصف كتاب الله ما سيؤول إليه يوم القيامة مصير هؤلاء المجرمين الظالمين من خصوم الرسالات الإلهية، مقارنا مصيرهم بمصير المتقين المؤمنين من أتباع الرسل الصادقين. فقال تعالى في شأن المجرمين الأشقياء: وقادمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى: الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. وقال تعالى في شأن المؤمنين المتقين: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. وبين كتاب الله أن الشأن في خصوم الرسالات والرسل أن لا يستيقظوا من غفلتهم ولا يقوموا من عثرتهم إلا بعد فوات الوقت وضياع الفرصة، فيندمون ولا تحين مندم، معترفين في نفس الوقت بأنهم وقعوا في شرك الضلال على أيدي الضالين المضلين من أخلائهم وأصدقائهم في الدنيا. وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه، يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وحذر كتاب الله أمة سيدنا محمد من إهمال كتاب الله وتجاهل ما تضمنه من عقائد وشرائع وتعاليم أخلاقية، مؤكدا أن خاتم الأنبياء والمرسلين سيشكو أمته إلى ربه شكوى لوم ومؤاخذة وتقريع على هجرها للقرآن وتمسكها بعقائد مخالفة لعقائده وحكمها بشرائع مناقضة لشرائعه وأخذها في حياتها بسلوك منحرف دخيل لا يتفق مع مبادئه. وبديهي أن الله تعالى الذي اصطفى لرسالته محمدا من بين خلقه لا يهمل شكوى خاتم أنبيائه ورسله، وسيؤاخذ الذين هجروا الحكيم في الدنيا والآخرة. وهذه الشكوى الصارخة هي التي تضمنها قوله تعالى هنا: وقال الرسول يا ربي، يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقومه صلى الله عليه وسلم يشمل أمته كلها من البداية إلى النهاية، سواء منهم من عاصر الرسالة ومن جاء بعدها إلى يوم الدين. ومواساة من الله لرسوله حتى لا يصيبه فتور أو كسل أو قنوط أو ملل، نبه كتاب الله إلى حقيقة تاريخية وإنسانية واجهها كافة الأنبياء والرسل أثناء قيامهم بهداية الخلق وحرصهم على تبليغ ما تلقوه عن الله من دين الحق. فقال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. ويلحق بالأنبياء صلوات الله عليهم ورثتهم ممن درجوا على سيرتهم في معاناة إصلاح الخلق وهدايتهم. وواضح أن ما جرى على المثل يجري على المماثل، فخاتم الأنبياء والمرسلين بالرغم مما يتمتع به من المقام المحمود عند الله لم يستثنى من هذه القاعدة التي هي على عزيمة أولي العزم من الرسل وصدقهم شاهدة. وكمثال لما تعرض له الأنبياء والرسل من أقوامهم ومثال لما أصاب أولئك الأقوام من العذاب جزاء إصرارهم على تكذيب رسلهم والتنقيص من مقامهم. استعرض كتاب الله في هذا الربع بمنتهى الإيجاز والإعجاز قصة فرعون وقومه مع موسى، وقصة قوم نوح مع نوح، وقصة عاد مع هود، وقصة صالح مع ثمود، وقصة أصحاب الرس مع نبيهم. فقال تعالى: ولقد آتنا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا، فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. وعادا وثمودا وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا، وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. واستعرض كتاب الله موقف مشركي قريش الذين كانوا يسمعون عن مصارع بعض هؤلاء الأقوام، ولا سيما قوم لوط، حيث كان أولئك المشركون يمرون على مساكنهم الخالية في طريقهم إلى الشام، ثم لا يعتبرون بما أصابهم من الهلاك والتدمير، ولا يعيرون أي التفات لعاقبة الانحراف وسوء التدبير. فقال تعالى محذرا لهم ومذكرا: ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء، أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. والإشارة هنا بمطر السوء إلى ما أصاب قوم لوط عندما رجموا بالحجارة من فوق رؤوسهم، فكان ذلك كالمطر النازل من السماء، لكنه مطر سوء ونقمة لا مطر خير ونعمة، لما رافقه من العذاب الأليم والسخط العميم. وقوله تعالى لا يرجون نشورا، أي لا يؤمنون بالبعث ولا يتوقعون حشرا ولا نشرا. وأصحاب الرس ورد ذكرهم للمرة الأولى هنا في هذه الصورة، وذكروا للمرة الثانية والأخيرة في صورة قاف عند قوله تعالى كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود الآية. يقال رس البيرة يرسها إذا حفرها، ورس الميت إذا دفنه. وقد اختلفت الروايات في المراد بأصحاب الرس، من هم ومن هو نبيهم وفي أي بلد كانوا. ورجح ابن جرير الطبري أنهم هم أصحاب الأخدود الذين ورد ذكرهم في صورة البروج في قوله تعالى قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. ولفظ التتبير الوارد في الآية وكلا تبرنا تتبيرا يعني التفتيت والتكسير، تصويرا لهول ما نالهم من الإبادة والتدمير والشر المستطير. وبعد أن ألقينا نظرة عامة على ما في هذا الربع من المعاني والموضوعات، لا بد لنا من أن نقف وقفة خاصة عند بعض ما جاء فيه من الآيات تنويرا للأذهان وزيادة في البيان. فقوله تعالى يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا، هذا رد على تحدي الكافرين الذين لا يؤمنون بيوم الدين، وجواب على قولهم مقترحين رؤية الملائكة ورؤية ربهم لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. فبين الحق سبحانه وتعالى أن الذي سألوه من رؤية الملائكة سيتحقق في الوقت المقدر له، وذلك يوم الممات ويوم المعاد، لكنهم سيلقون من الملائكة ما يكرهون، وسيفاجؤون بما لم يكونوا يتوقعون، وسيندمون بالغ الندم على رغبتهم في رؤية الملائكة، إذ لا يخبرونهم عند رؤيتهم إلا بالخيبة والخسران لا بالبشرى والرضوان، وسيعلنون إليهم أنه لا سبيل لهم إلى رؤية الله، فقد حرم الله عليهم ذلك تحريما باتا، لأنهم أجرموا في حق الله وأعلنوا الحرب على الله، حتى أصبح الإجرام صفة لاصقة بهم وعنوانا دالا عليهم. وقوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، إشارة إلى أن روح الأعمال كلها هو الإيمان بالله والسعي في مرضات الله، فمتى كان الإنسان فاقدا لهذين الشرطين كانت أعماله كالجسم بدون روح، لا عبرة بها ولا قيمة لها ولا ثواب عليها، وإن كانت في الظاهر من محاسن الأعمال ومكارم الخلال. اللهم إلا إذا انتقل صاحبها من الكفر إلى الإيمان ومن النفاق إلى الإخلاص، فإن الله يثيبه على ما عمل من أعمال سالفة تدخل في عداد الحسنات، ويتوب عليه فيما عمل من أعمال سابقة تندرج في عداد السيئات. أما الهباء المنثور فهو ما يتراءى للعين كالغبار الخارج من القوة مع ضوء الشمس، متى حركته الريح تناثر وذهب كل مذهب، بحيث لا يمكن القبض عليه. وقوله تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، يتضمن شقه الأول الإشارة إلى إحدى الشبهات السخيفة التي يوجهها الكافرون والمكذبون للطعن في القرآن وتشكيك في كونه من عند الله، وهذه الشبهة هي لماذا نزل القرآن مفرقا ولم ينزل دفعة واحدة، كما يتضمن شقه الثاني إبطالة الشبهة وتزييفها، وذلك بإبراز الحكم الإلهية في نزول القرآن منجما مفرقا على فترات متلاحقة، والحكمة في نزوله مفرقا على تلك الصفة حسب ما نصت عليه هذه الآية تتعلق بالرسول مباشرة، وهي تثبيت محتوى آيات القرآن لفظا ومعنا في قلب الرسول، ومساعدته على تلقيه وقراءته بترسل وتمهل وتؤدى، تيسيرا لحفظه أولا وتمهيدا لتلقينه لأمته ثانيا. ويزيد هذا المعنى توضيحا قوله تعالى في سورة القيامة لا تحرك به لسانك لتعجل به، وقوله تعالى ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وهذا المنهج الإلهي الحكيم في التلقي والتلقين هو المنهج الوحيد الذي يتفق مع ما جاء في خطاب الله لنبيه واصف حالته التي كان عليها عند تلقي الرسالة، إذ قال تعالى في سورة الشورى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وهناك حكمة أخرى من وراء نزول القرآن منجما مفرقا على فترات متلاحقة، ألا وهي تثبيت الرسول حينا بعد حين وبشكل متلاحق ودون انقطاع على تبليغ دين الحق والمجاهرة بقول الحق في مواجهة خصوم الرسالة الماكرين الذين طالما حاولوا فتنة الرسول ولم يتركوا وسيلة من الوسائل المادية والأدبية للضغط عليه وصرفه عن رسالته. وذلك ما يشير إليه قوله تعالى في سورة المائدة: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. لكن الله عصمه من كيدهم ومكرهم وتعهد له بإعانته على مواجهتهم، فقال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا.